أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن دعاء مولانا زين العابدين وسيد الساجدين في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. لقد ذكرنا أن فلسفة الحياة والخلقة إنما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق العظيم وهذا الإنسان الأعظم الذي لا يزال الكائن المجهول، فإنه مهما بلغ من العلم لا يزال في بداية الطريق. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان بغريزته حب الاستطلاع، إذ أن للإنسان 14 غريزة، فمن غرائزه الإنسانية أنه يحب أن يستطلع، يحب أن يفهم، يعلم بغريزته، يحب أن يفهم كل شيء، لذا يحاول أن يكشف أسرار الكون، يكشف ما في الطبيعة، بل أكثر من ذلك يسأل عما وراء الطبيعة. هذا إنما يدل على حب استطلاعه، يحب أن يطلع، لا يكون جاهلا، يفر من الجهل، فيريد أن يعلم، فلذا يسأل عن فلسفة خلقته وسر الحياة. أنه ما هو سر الحياة؟ القرآن الكريم كتاب الله أشار كما ذكرنا بالأمس في 3 آيات يشير إلى فلسفة الحياة وسر الخليقة، في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الضلع الأول من المثلث القرآني في فلسفة الحياة، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجن والإنس إلا للعبادة. هذا في خصوص الجن والإنس. هذه العبادة ليست عبادة تكوينية، إنما عبادة تشريعية، لأن الخلق كلهم في عبادة، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، في عبادة تكوينية. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس وعبدهم بعبادات بطقوس دينية وعبادات تشريعية، فعظمة الإنسان ليس بعبادته التكوينية، لأنه الأجسام كلها إنما تكون في طريقها إلى عبادة الله وإلى ربك المنتهى، وإليه تصير الأمور، كل الأمور إلى الله وإليه راجعون. ما فكل الخلق إنما هو متجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عظمته أن الله شرع له شريعة سماوية منذ آدم إلى الخاتم، وأرسل الرسل، بعث الأنبياء لهداية الإنسان، لأن المفروض والمطلوب من الإنسان أن يعبد ربه، فلا يعرف كيف يعبد الله، فأرسل الله من يهديه إلى عبادته، وهم الأنبياء ثم الأوصياء ثم العلماء الأمثل، فالأمثل فإنهم وريث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان ومن الجن كذلك العبادة. هذا هو الضلع الأول في فلسفة سر الخليقة، ولا سيما سر خليقة الإنسان، أن الله لماذا خلقني وخلقك، ما السر في ذلك؟ وثانيا في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم للرحمة، في سورة هود آية 119. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الإنسان لرحمته، لأنه هو الرحمن الرحيم، وهذه الرحمة الإلهية الواسعة تتجلى في فيضه الأقدس والمقدس، فخلق هذا الخلق. والآية الثالثة العلم، والضلع الثالث الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا كل هذا؟ لتعلموا، للعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سورة الطلاق آية 3. فحينئذ عرفنا فلسفة خلقة الإنسان بالخصوص العلم والرحمة والعبادة، إلا أنه عبادة كما ذكرت تارة يراد منها الطقوس الدينية الخاصة، عبادات خاصة مثل الصلاة والصوم، وتارة يراد منها الإطاعة، وكلاهما ورد في القرآن الكريم كما ورد في الروايات الشريفة. وهذه الإطاعة وهذه العبادة لا تكون واعبدوني إن صراطي مستقيم، لا يكون إلا بهذا الصراط المستقيم. فحينئذ نسأل ما هو الصراط، يعني السؤال الثاني بعدما عرفنا خلقة الإنسان وفلسفة خلقة الإنسان العبادة، حينئذ أي عبادة يريد مني؟ عبادة التي أنا أراها؟ لا، العبادة الذي يكون من طريق المستقيم. فيأتي السؤال حينئذ ما هو الطريق المستقيم، وهذا بحث آخر. فحينئذ عرفنا إجمالا بأنه من فلسفة الخلقة العبادة، ثم بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام واكفني ما يشغل الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. استفرغ أيامي فيما خلقتني له، يعني للعبادة خلقتني، فتكن كل حياتي كل أيامي كل عمري في عبادتك. وهذا ما يأتينا أيضا في نفس الدعاء، دعاء مكارم الأخلاق، على أنه إذا كان عمري بدلة في طاعتك، يعني دائما ألبس لباس الطاعة وأكون مطيعا لك، فعمرني، أطلب منك طول العمر، فطول العمر حسن، وارزقني طول العمر في عبادتك. أما إذا كان في عبادة الشيطان، يعبدون الشيطان في عبادة المال والجاه والمقام في معاصي الله سبحانه وتعالى، لا، وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق غضبك عليه، لأنه الله يغضب لا سامح الله على ساعة وشوف غضب، وإذا غضب فعلها هي انتهت، قضي على الإنسان، قضي على الإنسان بالهاوية، يكون من أصحاب الهاوية حينئذ، يهوى يهوى يهوى إلى أن يقع في قعر جهنم، في أسفل السافلين والعياذ بالله. فلذا يقول له إذا كان عمري مرتع للشيطان، يرتع ويأكل ويلعب الشيطان بحياتي بأيامه بساعاتي وبدقائق ساعاتي، لا، فاقبضني إليك، موتني قبل ما أبتلى بغضبك. بعض الأحيان الموت للإنسان سعادة، ليست الحياة سعادة له، إذا بقي حيا ويعصي الله هذا شقاء، هذا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الله ينطي حتى إثما يزيد والعياذ بالله. فحينئذ استعملني فيما تسألني غدا عن، وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء الشريف، وأغنني وأوسع علي في رزقي ولا تفتني بالنظر. ثلاث حوائج الإمام يطلب عليه الصلاة والسلام: أولا الغناء، أغنني. ثانيا السعة في الرزق. ثالثا أنه لا أفتتن، لا أمتحن بأن أنظر إلى أموال الآخرين. بعض الأحيان الإنسان يبتلى، بلى يبتلى، دائما يشوف عينه تركض مثل الدجاجة اللي عينها تركض وراء الزبالة، عينه تركض وراء زبالات الناس، وراء أموال الناس. فلان عنده بيت، وفلان عنده قصر، وفلان عنده سيارة، وأنا ما عندي. لا يحمد الله ولا يشكر الله. لماذا؟ لأنه يرى من فوقه. عندنا في الأخلاق وفي الأحاديث دائما بالقضايا الدنيوية: انظروا إلى من دونكم حتى تشكروا الله، حتى ترضى عن الله سبحانه وتعالى. بالقضايا المعنوية انظر إلى من فوقك، بالقضايا المعنوية، بالعلم، بالعبادة، بالتقوى، شوف اللي أكبر منك، شوف اللي أكثر منك عامل، يقول يا ليت أكون مثل فلان، يصلي صلاة الليل وأنا مدى أتوفق إلى صلاة الليل، يقرأ القرآن يوميا مثلا جزء كامل وأنا مدى أتوفق. فدائما بالقضايا المعنوية ينظر إلى من فوقه، ولكن بالقضايا المادية ينظر إلى من دونه. أنا الحمد لله سالم، ينظر إلى اللي قاعد الآن نايمين على السرير في المستشفى، أنا سالم الحمد لله، أصوم وسالم وما بي شيء، فيشكر الله سبحانه وتعالى. أنا بيتي بما يسعني يكفيني. روح شوف اللي ما عنده بيت، روح شوف اللي عايش بالكوخ وما شابه ذلك. فدائما عندما ينظر إلى من دونه يرضى، هم نفسيا يرتاح، وهم يرضى عن ربه، فيكون حامدا شاكرا. وهذا مقام عظيم، الحمد والشكر. الشكر نصف الإيمان، لأن الإيمان انتصف إلى نصفين: نصفه الصبر على الفقر، ونصفه الشكر على النعمة، صبر على النقمة كما يأتي لها تفصيل ذلك إن شاء الله، والشكر على النعمة. لذا يطلب عليه الصلاة والسلام أنه أغنني، أنه أرزقني الغنى. وذكرنا بالأمس أنه الغنى يقابله الفقر، وكلاهما من أدوات وآليات الاختبار الإلهي. الله سبحانه وتعالى عنده آليات الاختبار. دكتور هذا الكون، زارع هذا الكون، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ لذا في دائرة الاختبار في المختبر، وهي الدنيا، الدنيا مختبر إلهي، في المختبر الإلهي الله سبحانه وتعالى عنده آليات للاختبار، عنده قناني للاختبار. فمن الناس من يختبرهم بالعلم، يختبرهم بالعلم، ومنهم من يختبرهم بالغنى، ومنهم من يختبرهم بالفقر، يجعله فقيرا يجد، صابرا على فقره، شاكرا لنعماء الله أو لا، يطلع من الجادة ومن الصراط المستقيم. بعض الأحيان شوف الفقير يطلع من الجادة، إذا أصيب بمصيبة نقص في الأموال وفي الأنفس، وإذا شوفه يكفر بالله سبحانه وتعالى، يكفر والعياذ بالله. راح منا ولد يشيل راسه إلى السماء، يقول له بس تقدر علي، فلان عنده 10 أولاد، شو ولا واحد أخذت من عندهم، بس أنا المسكين عندي هالاثنين، تجي تأخذ واحد مني، يعترض على الله سبحانه وتعالى. اختبار، كل امتحان، كل الدنيا دار امتحان، دار اختبار. فلذا يقول له أغنني، لأن الغناء والفقر كلاهما من الاختبار. في الحديث الشريف: منهم من يصلحه الغناء غنيا، ومنهم من يصلحه الفقر فجعلته فقيرا. الغنى والفقر هذه نقطة مهمة، بالأمس تعرضت لها لكن إشارة، اليوم تفصيل ذلك. الغنى والفقر قلنا إلى مراتب، 3 مراتب ذكرنا للفقر و3 للغني. مرتبة الأولى فقير، أنه ما عنده حتى خبز يومه، هذا فقير مقطع إلى النهاية، هذا ما عنده أي شيء في بيته، حتى بساط ما عنده، زين، هذا فقير بتمام المعنى. تارة لا، عند السفرة الحمد لله، بيته أكو سفرة وأكو خبز وبصل، خبز وجبن هالمقدار، تارة هذا فقير، تارة لا عنده ولكن أفرض سفرته شوية ملونة فيها لحماية مثلا، فيها لحم، ولكن مو بهذاك المستوى اللي مطلوب، هذا أيضا نوع من الفقر. الغنى كذلك 3 مراحل، أنه عنده بالمستوى المطلوب، عنده شوية أكثر من ذلك سعف الرزق، عنده طغيان في الأموال، هذا بعد غني في آخر درجة الغنى، أنه يطغى رآه استغنى، طغيان يطغو يكدس الأموال بعضها فوق بعض، تشوف البنوك بنك وبنكين وثلاثة وداخل وخارج، كل البنوك تعرسها بفلوسها، ليش ما يدري؟ ما يعرف فلسفة الحياة ما هي، ما المطلوب منه؟ العمدة هل أنت لا تقولها من المسجد، جيب بس جيب فلوس، فهذا النوع من الغني، هذا أعلى مراتب الغنى. الإمام عندما يسأل أغنني يا ترى أي غنى يقصد منه؟ الغنى اللي هو في أعلى درجات الغنى بلا شك الإمام لا يريد ذلك، إذا لابد من توضيح هذا المعنى. احنا عندنا فقير شرعي وعندنا فقير عرفي، وعندنا غني شرعي وغني عرفي، هاي تفيدنا وين؟ تفيدنا بالخمس. مثلا سيد فقير يصل إليه سهم السادة، رجل فقير غير سيد يصل إليه الزكاة، الزكاة للفقراء غير السادة والخمس للسادة. فحينئذ أكو فقير شرعي وأكو فقير عرفي، ربما هذا الفقير العرفي عند الشرع يكون غنيا، وربما الغني عند العرف عند الشرع يكون فقيرا. إذا لابد أن نعرف معنى الفقير والغني الشرعي والعرفي، لأن أكو فرق، وتارة لا أشوف هم فقير شرعي هم فقير عرفي. الفقير الشرعي من لا قوت له لسنة، كل واحد ما عنده قوت سنة يكون فقير شرعي. الفقير العرفي يقول لك اللي ما عنده بيت قاعد بيت استيجار مثلا، ما عنده سيارة ما عنده تلفون، هاي اللوازم الأولية في حياته ما يتملكها، فيكون حينئذ فقير عرفا. لكن هذا الفقير العرفي ربما عنده شرع غني، كيف؟ إذا كان عنده قوت سنة أو فضل مأجر بيت، سيارة مو ضرورية بحياته، تلفون مو ضرورية بحياته مثلا، وعند الأثاث اللي مطلوب بالبيت عنده موجود، فحينئذ يكون عند قوت سنة، إذا قوت سنة مثلا أفرض يصرف للسنة مثلا 10,000 دولار، وهي 10,000 موجودة لو بالفعل لو بالقوة، يعني لو عنده راتب شهري مثلا حقوق شهرية عنده يشتغل ويطلع، عنده سيارة يشتغل ويطلع، لو لا الآن فعلا عنده قوت سنة. فإذا كان عنده قوت سنة فعلي بالقوة أو بالفعل فإنه يكون غني شرعا، ما إلا بحق تطي خمس إذا كان سيد، ما إلا بحق تطي زكاة إذا كان غير سيد، ليش؟ إنه هذا غني شرعا، غني ليش؟ عنده قوت سنة. يا أبا الناس يسموه فقير يقول لك ما عنده بيت ما عنده سيارة، قال لي الناس يسموه فقير، أما الشارع يسميه غني، وهي مسألة شرعية، هذه حقوق شرعية، الزكاة والخمس حقوق شرعية، فلذا لابد أن يعطى لمن كان فقيرا شرعا، هذا بما أنه عنده قوت سنة فلا يعد فقيرا. بالعكس أكو واحد عد الناس يعتبروه غني، بيت عدة حلال عدة سيارة عدة زين، سيد محترم كل شيء موجود، ولكن مديون مثلا وما عنده يدفع دينه، ما عنده مورد لدفع الدين، أو قوت السنة ما عنده، بيت عده حلال عده كل شيء عده مرتب، بيته لمن الطب لا يقل عن بيت تاجر ربما، لكن هذا بما أنه ما عنده قوت سنة يقال عنه فقير شرعا، غني عرفا ولكن فقير شرعا. لذا لابد يمكن أن يعطى له، مو لابد يمكن أن يعطى له من الزكاة إن لم يكن سيدا، ومن الخمس إن كان سيدا يجوز أن يعطى له الأخماس والزكوات. ليش؟ لأنه هذا فقير شرعا. تقول بابا معده سيارة وعده بيت، وروح شوف بيته معود، وروح شوف أثاث بيته، وروح شوف زوجته لابسه ذهب فلان، كل هذا اللي تقوله صحيح، غني شرعا غني عرفا لكن شرعا لم يكن غنيا. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان الإمام الصادق يقول إني ربما أكون أغنى من في المدينة، ولكن مع ذلك أخذ الخمس من عندكم لأطهركم، لأن الخمس في جانب تطهير، تطهير الأنفس وتطهير المال وتطهير الحياة. فحينئذ ربما يكون الفقير فقير شرعي ولكن غني عرفي، وربما يكون غني عرفي ولكن فقير شرعي، ما عنده قوت سنة، أو مديون مثلا، فيمكن لك أن تدفع الخمس لهذا السيد المديون وإن كان وضع زين في الظاهر عند العرف، يمكن لك أن تدفع ذلك. وربما يكون غني عرفا وغني شرعا ثنين، وذلك هم عنده حلال وأساد وكل شيء مرتب حياته، وهم عنده قوت السنة، عنده قوت سنة فعلي أو بالقوة، هذا هم غني شرعا وهم جنو الحمد لله، هم غني عرفا. وربما يكون فقير شرعا وفقير عرفا، يعني عند العرف يقول لك هذا مسكين ما عنده شيء، كما الشارع يقول هذا مسكين فقير لأنه ما عنده قوت سنة، فلما لم يكن عنده قوت سنة كان فقيرا. فإذا أصناف الناس في الفقر والغناء شرعا وعرفا سيكون على أربعة أقسام: إما يكون فقير شرعي وفقير عرفي، غني شرعي غني عرفي، فقير شرعي غني عرفي، أو بالعكس غني شرعي وفقير عرفي. فاتضحت المسألة حينئذ، هذا أولا. وثانيا عندنا مسألة الغنى. الغنى تارة يكون غنى الظاهر وأخرى يكون غنى النفس، يعني تارة في ظاهره قالبا يعني الظاهر ماله غني وضع زين، تارة لا قلبا غني وضع في الظاهر مو هالقد وضع ما هالقد، ولكن لما ترجع إلى قلبه تجده رجل غني، عند مناعة الطبع، عند عزة نفس، غني في نفسه، لا يهرك هرير الكلب، عندنا الشيعي غني في نفسه، لا يهرك هرير الكلب أبدا، الغني الشيعي غني في طبعه، حتى ولو كان أفقر الناس لكن مع ذلك يشوفه يمشي بين الناس مرفوع الرأس بغنى نفسه لأنه غني النفس، طبعه غني. أما اللي ما عنده ولاية أهل البيت عليه الصلاة والسلام طبعا مو غني، إجا قال له سيدي أنا فقير، قال له لا أنت غني، الإمام الصادق روح فداه، جاء واحد من صحابته من أصحابه قال له سيدي أنا فقير، قال له لا أنت غني، قال له سيدي ما أكذب عليك أنا فقير ما عندي شيء، قال له لا أنت غني، ضاح حلفنا السماء هنا والله بالله أنا فقير، ماذا أكذب عليك سيدي أنا فقير، قال له عندك استعداد أخذ محبتنا ولايتنا من قلبك وأعطيك الدنيا؟ قال لا والله، لو كل الدنيا ذرة من محبتكم ولايتكم ما أعطيها. قال أنت غني لو فقير؟ قال اكتفيت سيدي أنا غني. طلع وهو مرتاح مرتاح البال، قال أنا غني أنا أغنى الناس لأنه عندي ولاد علي بن أبي طالب، عندي حب علي بن أبي طالب، فأنا أغنى الناس. طلع وهو مرتاح، قال أنت غني، لذا هذا غناء الولاية غناء الطبع، هذا غناء عظيم، هذه نعمة عظيمة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، أنتم أتباع أمير المؤمنين في غدير خوم، أتممت عليكم نعمتي، هذه نعمة عظيمة، وإن تعدوا النعمة واحدة لا تحصى وهي نعمة الولاية، فتريد تحسب الولاية وبنعمة الولاية أبدا ما يمكن أن تحصي فضائل هذه النعمة العظيمة. وإن تعدوا نعمة الله، يا نعمة هاي نعمة الله، فسر الآية الأخرى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه النعمة نعمة الله، ولعظمتها وشرافتها نسبت إلى الله كبيت الله ككتاب الله. احنا ليش نحترم القرآن؟ لأنه كتاب الله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، أنزله الله سبحانه وتعالى. ليش نحترم الكعبة؟ بيت الله فيكون محترم. فلذا نعمة الله نسبت إلى الله صارت نعمة عظيمة، لا يمكن إحصاء هذه النعمة فضائلها ومقامها ومنازلها ومعرفتها، ما يمكن للبشر، لا يمكن، لأنه من الحديث الصعب المستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن مثل سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، هذاك يعرف ولاية علي بن أبي طالب يعني شنو، ذاك يعرف ولاية علي بن أبي طالب يعني شنو، كيف تكون نعمة عظمى. لذا من يكون عنده ولاية أمير هو غني أغنى الناس وحقه، إذا كان واحد يحمل ولاية أمير المؤمنين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. فغنى النفس هذه نقطة مهمة في حياة الإنسان. عند ذلك يا ترى أنا يمكنني أن أشتغل ما أشتغل وأكون فقيرا، هذا من الفقر المذموم. احنا معدنا بالأمس قلنا عندنا فقر مذموم وفقر ممدوح. تارى الرسول الأعظم يقول الفقر فخري، أفتخر بهذا الفقر. تارى يقول الفقر سواد الوجه في الدارين، يعني في الدنيا وفي الآخرة وجه أسود. الفقر المذموم أي فقر؟ هذا الفقر الذي يكون بإمكان أن يشتغل ولكن كسلان. كسلان، يقول كسلان ودي الأمة، هذا كسلان ما يشتغل. الإسلام نهى عن ذلك. اليوم رسول الله شاف الشاب أعجبه، شاب جنتلما بقولتنا محترم أعجبه هيكله وهذا، فسأله عن شغله، شغلك شنو؟ قال يا رسول الله ما عندي شغل. قال سقط من عيني. هذا الشاب وقع من عيني. الحج عليه الصلاة والسلام الآن إذا أشوف شباب الشيعة وما يشتغلون كجده سيقول سقط من عيني. هذا الشاب سقط من عيني. ولو يصيح اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، ولو يصيح يومي يا صاحب الزمان عجل على ظهورك، ولكن هذا الشاب الشيعي اللي ما يشتغل كتنان سقط عن عين الحجة عليه الصلاة والسلام، لأنه سيرتهم واحدة، سيرة الإمام سيرة الرسول، باعتبار الإمامة كما نعتقد خط امتدادي للنبوة. فلذا إذا قال رسول الله لذلك شاب سقط من عينه، اعلم بأنه الحجة عليه الصلاة والسلام يقول لكل شاب شيعي لا يستغل سقط من عينه، ما أحبه، سقط من عيني يعني مو محبوب عندي، ما أريد أسمعه، ما أريد أشوفه، سقط من عيني هذا معناته أنا ما أريد أسمع صوته، خلي روح ولا أريد أشوفه، فلا يشتغل. فعندنا في الروايات هذا المعنى يشار إليه كثيرا، العمل والعامل، فضيلة العمل والعامل كثير عندنا روايات، منها عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال قال موسى يا رب أي عبادك أبغض إليك؟ سقط من عيني أشوف من عين رب العالمين، أي عباد أبغض إليك؟ قال يا عبد الله يبغض ما يحبه، قال جيفة بالليل وبطال بالنهار. في الليل ينام مثل الجيفة، لا صلاة لا ذكر لا عبادة لا أي شيء، بس ما يخلي رأسه على مخدة وراح 8 ساعات 10 ساعات هو نايم مثل الجيفة، وبالنهار بطال عطال. يا معود أبوي يقول روح يشتغل بطال، أمه يا معود زوجته دول أولادك احنا وضعنا ما يساعد، قوم اشتغل، شوفه لو بالجقارة لو بنرجيلة لو بقهوة لو لعب دوم لو ما شابه ذلك، حياته ضيعها. هذا مبغوض عند الله، هذا لو 1000 مرة يصيح يا رب ربما الله لا يسمع له، ما أدري، لكن حسب هاي الروايات إن الله يبغض هذا الرجل الذي ينام بالليل مثل الجيفة أجلكم الله، وبالنهار عطال بطال يضرع شوارع، قولتنا مهندس في ضرع الشوارع، مهندس بالشارع يروح من هذا الشارع ويجي من هذا الشارع، ما عنده عمل، لا عمل لا شغل. شوف الرواية الأخرى عجيب، يجي الإمام قال له سيدي، الإمام الصادق قال له سيدي أنا ما عندي فلوس أتاجر بيها، والظاهر إيديهم تعبانة كانت يعني بيها عاهة، ظاهر الخبر هكذا أنه بإيدي أكو عاهة. قال له سيدي إيد ما عندي أشتغل، فلوس ما عندي شو أسوي؟ قال له احمله على رأسك واشتغل. عظيم. قال له رأسك وعدك رأسك سالم، شيل هذا المتاع على رأسك وبيع، صيح لبلبي بيع بالشارع، هذا خس إيديك مو سالمة، رأسك خس سالم، لذا استفاد من رأسك السالم، يعني مال تشتغل وتكون كل على الآخرين وكل على الدولة وتأخذ من الدولة وما شابه ذلك هذا مو ممدوح، لا اشتغل حتى ولو كان بيد الإنسان، يعني حتى ولو كان في جسمه عاهة، إيديه مثلا تؤذيه رجلة تؤذيه، لكن مع ذلك يقدر يستفاد من طريق آخر من وجوده من جسمه. لذا قال عليه الصلاة والسلام إني لا أحسن، قال للإمام الصادق إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي دعاهة، ولا أحسن أن أتجر، ما عندي مال حتى أتجر، وأنا محارب محتاج، محتاج المال شو أسوي؟ فقال اعمل واحمل على رأسك واستغني عن الناس، استغني عن ما في أيدي الناس، هاي كرامة المؤمن، هاي عزة المؤمن، عزة الشيعة أنه يستغني عن ما في أيدي الناس، لا يمد يده إلى الناس أبد وحقك، المؤمن لا يمد يده، تارة نعم، إذا الناس عرفوا بأنه وضعه ما يساعد وجاء يساعدوه عند ذلك يأخذ، هذا أمر آخر، لأن التكليف ذولاك أنه لا يكون المؤمن مؤمنا وجاره جائع، لا يكون المؤمن مؤمنا وجاره جائع، فإذا علم الجار بأنه جاره وضعه ما يساعده ساعده، هذا ما يسمى ذلة، لكن مع ذلك والله العظيم أكو ناس اللي حتى في هذا الموقف ما عندهم استعداد يأخذون، لا من قريب ولا من بعيد، حتى من أبوه أعرف، حتى من أبوه ما أخذ، 3 أيام بقى جوعان، 3 أيام والله العظيم بقى جوعان، يصعد الدرج يوقع بالدرج، 3 أيام، وبيت أستاذه، أستاذ أخلاقه ببيته، ما مد إيده على الثلاجة ويشيل فشي يأكل، لأنه استغنى، نفسيا استغنى، 3 أيام لم يأكل شيئا، ما مد إيدي على أحد، بينه وبين ربه خالص، ورا 3 أيام يشوفه صديق يقول له فلان تطلبني 400 تومان تتذكر؟ قال له ما أتذكر، ولكن إذا أطلبك تطيني 400 الآن هسه وقتها. فالله سبحانه وتعالى يدز 400 في تلك اللحظة بعد ما اختبره ويفتح عليه أبواب الرزق، لأن أول يختبر الإنسان ثم يفتح. لذا المؤمن عزيز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا بد من أن يشتغل ويعمل، وإن كان فيه التعب والنصب فإن الفراغ أكثر فسادا في حياة الإنسان. شوف أمير المؤمنين ماذا يقول يا شيعي، قال أمير المؤمنين إن يكن الشغل مجهدا، صحيح الشغل بيتعب جهود وجهد وتعب، صحيح الشغل بيتعب، ما أقول لك ما بيتعب، إن يكن الشغل مجهدا أي فيه تعب والجهد، فاتصال الفراغ مفسدة، إذا واحد عطال بطال مفسدة، ياهو أفضل مجهدة أو مفسدة؟ لا واحد يتعب أفضل أنه يكون فاسد، هم هو يكون فاسد هم يفسد المجتمع، لأنه هذا العطال البطال راح يفسد المجتمع، هذا يخلي أنه دولة بالاقتصاد لا يتحرك، لا كل واحد صار عطال بطال بعد من يشتغل؟ راح يضر المجتمع في اقتصاده، فيكون مفسدته لنفسه لعياله وحتى للأسرة وحتى للمجتمع وحتى للدولة، يضر الكل العطال البقال. روى اسمع اسمع اسمع هاي سامعيها تكرارا ومرارا، ولكن أقرأ لك نص الرواية، فما أعظم هذا الموقف من رسول الله. روى أنس بن مالك أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك استقبله سعد الأنصاري، استقبله سعد الأنصاري، فصافحه النبي، عظيم النبي صافحه، ثم قال له ما هذا الذي انكب يدك؟ أشو إيدك خشنة؟ شكو شو صاير؟ إيدك كلش خشنة. قال يا رسول الله أضرب بالمر والمسحات، فاس عندي ومسحات وأزرع وأضرب، لماذا؟ فأنفقه على عيالي. الكاظم حبيب الله، أنا أشتغل بالمسحات وهاي إيدي الآن صار هالشكل خشنة لأنه مهلل ما أضرب مسحات. ماذا فعل النبي يا رسول الله؟ عظيم. فلما قال ذلك فأنفقه على عيالي، فقبل يده رسول الله وقال هذه يد لا تمسها النار، هاي إيد ما تمسها النار، إيد اللي تشتغل مو إيد ناعمة، طبعا بعضهم إيد ناعمة لكن بيده القلم، العالم إيد ناعمة ربما لكن بيده القلم يشتغل، أما عالم كسول إلى الآن ما مقدم بحياته شيء، لا بمحاضرة لا بمنبر لا بصلاة جماعة لا بقلم لا بدرهم لا بقدم، هذا عالم كسول، ماكو فرق، كل طبقات المجتمع أطياف المجتمع، لا يتصور الإنسان أنه الكسل فقط للشاب، نحكي ويا الشباب لحتى الشايب إذا ما يشتغل هذا كسول. لكن بمقدار طاقتي، كل واحد بمقدار وسعه بمقدار طاقته. العمدة أنه الناس تشتغل، العمدة أنه المجتمع يشتغل، هذا الدولاب الاقتصادي يتحرك يفتر حتى الأمور تمشي، حتى المجتمع الشيعي يتقدم يتقدم ويتقدم. إلى الآن هي ضربوا على رأسنا على أنه التقدم والازدهار والافتخار كلما الغرب للغرب. الشيعة أبرى ما يقدرون يصنعون، حتى اللي يشوفوا الشيعة يقدرون يصنعون شو الآن جيسهم يتقلون، أنه هاي المفاعل النووية وراها أسلحة نووية فلان فلان وخابصين لك العالم. لا لا أسلحة، هم يدرون ما في شيء. لكن يشوفون إيران تتقدم، ليش الشيعي لازم يتقدم في إيران؟ ليش الشيعي في العراق لازم يتقدم؟ ليش الشيعي في العالم لازم يتقدم؟ في لبنان، في أفغانستان، في كل مكان. هذا الشيعي إذا يتقدم خطر، البقية يتقدمون مو خطر، مو مهم، لأنهم كلهم عملائهم. يقول لك هذا إذا يتقدم تحت تصرف، لكن هذا الشيعي اللي ما أقدر له، الشيعي اللي يرفض وعرف عنه بالرافضي، هذا يرفض الظلم، هذا يرفض الاستعمار، هذا يرفض الاستكبار، هذا طبيعته خلقه فلسفة حياته دينه مذهبه يرفض الباطل ما يتحمل، لذا يخافون من دوله. لكن يريدون أن يطفئوا نور الله، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يشوف الانتشار التشيعي الآن في العالم، الله أكبر، ينتشر سريع مقدم لظهور الحجة إن شاء الله إن شاء الله. وأما مذمة الفقر، قال: الفقر سواد الوجه في الدارين، كاد الفقر أن يكون كفرا عن أمير المؤمنين. الفقر مسكين الفقير، الفقر يخرس الفطن عن حجته. فطن ذكي لكن ما يقدر يحشي، ليش من فقير؟ ما حد ما يأخذ بحشايته، ما حد ما يأخذ بحشايته. والغني الأحمق يشوف الناس تفهفه له، بل مولانا أهلا وسهلا، يا الله يا الله، تقوم لو تقعد لو تقوم، ويقولون هذا أحمق ما يبدي يمشي، لكن وراء فلوس، وراء فلوس يحترم على فلوسه وحقه. رحمة الله على حج حسين الشاكري، رحمة الله عليه صديقي، رحمة الله عليه، قدس الله نفسه. هذا رجل ثري لكن مؤمن بتمام المعنى، أكثركم تعرفوا حج حسين الشاكري، رجل محترم، صادفنا وياه ومعروف. ففي يوم تنطب في مجلس قلت له: حجي خلينا نختبر الموضوع، شوف الناس انه المن يحترمون. قلت له: انا اخو باعتبار انه رجل دين وفلان، اتهم رجل ثري محترم. فنطب المجلس شوف الناس المن تقوم. زين، قلت له: اول انت طب حتى تشوف الموقف، وبعدين وراك انا اطب، ما نطب سويا. فطب حج حسين الشاكري في مجلس احد المجالس، طب واذا الجامع تقريبا قام، يا الله حجي حجي تفضل تفضل، في صدر المجلس قعدوا. وراها دقيقتين تقريبا كان اشوف الموقف وامدا اشوف، وراها انا طبت: السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، اهلا وسهلا. وجلست اخر القوم، اهلا وسهلا، بس اهلا وسهلا، عليكم السلام، جلست اخر القوم. فلما طلعنا قلت: اشوف حجي الناس هذا جنابك ثري يحترموك، لكن وراك منهم من يتكلم عليه بالوجه مراية، لكن بالقفة سلة. حتى العالم كذلك، ربما يشوف بطار يحترمه لكن وراء يحجي عليه، أكلوا فلوسنا ذول العلماء المرجعية كذا وفلان كذا وباليحجي. الله يهديهم ويهدينا. على كل حال، يقول أمير المؤمنين: الفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل يعني ما عنده فلوس يعني فقير، والمقل غريب في بلدته، الفقير غريب بوطنه، والغني ليس بغريب حتى في غير بلده. الغني حتى في غير وطنه تجد ذلك البلد يكون وطنا له لأنه غني. اللهم، الرسول الأعظم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. نيناتهم. فقال رجل: أيعدلان كفر وفقر وعلى الصف الثاني؟ قال: نعم. يعني الفقر قال أن يكون كفرا، عدل الكفر الفقر، هذا الفقر المذموم. وأما الفقر الممدوح ما كان فيه الكفاف والعفاف. فقر ممدوح، فقر لكن فيه عفاف وكفاف، كما قال رسول الله: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. من سمع باسمي ولم يصلي عليه فقد جفاني. صلوا على محمد وآل محمد. قال صلى الله عليه: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا. البحار مجلد 69 صفحة 61. رسول الله في يوم طلب من راعي لبنا، راعي إبل طلب منه لبن، اعتذر منه قال له: اللبن أريده لليل وما أقدر أنطيه. فقال رسول الله: اللهم أكثر ماله وولده، كثر ماله وأولاده. طلب من آخر في نفس اليوم، طلب من آخر راعي آخر اللبن، جاب له لبن وخروف، قال له: سيدي تحتاج شيء بعد أجيب لك. فقال له في مقام الدعاء: اللهم ارزقه العفاف، اللهم ارزقه الكفاف. فقيل الصحابة قالوا: يا رسول الله دعوت للذي ردك بدعاء عامتنا نحبه، عامتنا نحب أنه يكثر أموالنا ويكثر أولادنا، دعوت للأول بهذا الدعاء، وللثاني ودعوت للذي أعطاك بدعاء كلنا نكرهه. شنو كفاف شنو عفاف؟ أشنو كفاف؟ والله قدر قدر يكفيك. لا ما أريد قدر يكفيني، هذا أكثر من هذا. فدعوت لذلك بالمال والأولاد الكثير، وهذا المسكين دعوت له، طبعا أنا أقول مسكين وليس بمسكين، دعوت له بأنه الله يرزقك العفاف والكفاف. فقال: إنما قل وكفى قليل كافي خير مما كثر وألهى. هذا الكثير عنده مال لكن يلهيه، هذا بعد ذلك يبتلى، هذا بعد ذلك يبتلى. أكبر نكتة حلوة أسولفها فقط بكناية. هذا كان في بيت فقير في الصف بيت غني، جاره غني وهذا المسكين فقير. هاي المرأة زوجة الغني التاجر تشوف أنه الجماعة يومية متونسين شارين هدومهم على الحبل، وهاي المسكينة كلش ماكو. فقالت لي: شوف ذول الجماعة شلون حياة حلوة عندهم، شلون فلان بالشهر مرة هذا انصاف. قال لي: يا معودة ذول فلوس ما عندهم، لو عندهم فلوس نفس الحشاية. قالت: لا ماكو شيء، ذول حب بيناتهم ماكو حب. قال لهم: هذا شيء نمتحن، نمتحن ونختبر الجماعة. سوى فصرة فلوس ذهب من فوق بيت الفقير. فقير قام الصبح شاف اكو صرة فلوس. يا مرحى صرة فلوس الله دزها، هاي من الله من السماء نزلت علينا. وقام يشتغل بالفلوس ويشتغل وحسابات وحسابات، وإذا في اليوم صار الفقير هم مثل صاحبنا كل شهر مرة. قال: شوفي فلوس هالشكل خرب حياة العائلة بعض الأحيان، الونسة تخربها. لذا العفاف خير مما يكون كثر وألهى يلهيك هذا الفقر. وأما الغنى فمنه الممدوح، قال رسول الله: نعم العون على تقوى الله الغنى. قال الإمام الصادق: صلى الله الغنى في الدنيا والعافية وفي الآخرة المغفرة والجنة. الكافية المجلد الخامس صفحة 71. قال: خمس من لم يكن فيه لم يتهنأ بالعيش. خمس أشياء إذا ما عنده واحد إنسان عشت مهنية، عشت منغصة في مقابل هناء التنغيص، عشت منغصة. هاي الخمسة شنو يا ابن رسول الله؟ قال: الصحة، يكون صحيح بدل الصحة، والأمن أمان، والغنى غني، والقناعة، والأنيس الموافق. الأنيس الموافق كان عن الزوجة الصالحة الموافقة. إذا واحد عنده زوجة صالحة بيته مرتاح هني بحياته. أما الله لا يقول إذا يبتلى بامرأة سيأتي الخلق عذاب. قارئ الرواية تكرارا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ورد في الحديث الشريف حسنة أي امرأة صالحة، الدنيا الحسن امرأة صالحة، إذا رأيتها تسرك تعينك على أمرك على أمر دينك وآخرتك. قال: يا رسول الله عندي زوجة عندما أدخل مهموما تقول لي: علش الهم والغم، إذا لآخرتك الله يزيد همك، وإذا للدنيا عندك هم وغم الله أرحم الراحمين، تمشي وتنقضي. فقال رحم الله هذه المرأة: إنها من جند الله، إنها من عمال الله، تيش مرأة عاملة من عمال الله، مدح رسول الله. أما أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حور العين وقنا، وقنا من عذاب النار. قال عذاب النار في الدنيا المرأة السيئة الخلق، عذاب في بيت الإنسان. وكذلك بالعكس، لا يصور الرجال يروح يفرح يقول ايه عذاب ونار فلان مع زوجته، بالعكس هم موجود. الزوج ايضا اذا كان سيء الاخلاق سيكون عذاب نار للزوجة المسكينة، ماكو فرق، كلاهما على وتيرة واحدة. فلذا اما الغنى المذموم والوقت قد انتهى، ما يوجب الطغيان، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. قال امير المؤمنين استعينوا بالله من سكرة الغنى. الغنى يجيب سكر، يطغى الانسان يسكر بعد ما يفهم ايش يسوي، مثل واحد اللي يشرب الخمر سكران. الغنى ايضا فيه السكر، فانه له سكرة بعيدة الافاقة، هذا يشرب خمر ساعة ساعتين ويفيق، أما هذا الغنى بعيدة الإفاقة، سنين يشوف هو في سكرة الغنى ما يفهم ايش يسوي. الإمام السجاد يطلب من ربه أولا الغنى وهو الغنى الممدوح، وثانيا السعة في الرزق حتى يوسع على عياله وعلى جيرانه وعلى أصدقائه وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى أقربائه. الأقربون أولى بالمعروف، عندنا يستحب التجارة، يستحب التجارة، وكثرة التجارة مو لنفسه حتى يضغى، لا للغير حتى يكون ماله في خدمة الآخرين، يستحب ذلك. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه سعة الرزق. طبعا هذا البحث مفصل لأنه الأرزاق أربع أقسام، وكيفية الرزق وسعة الرزق إن شاء الله نجعله إلى غد بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا بعن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا كان في العفاف، أنا أجعل نهاية البحث والمحاضرة دعاء اليوم، دعاء 12 من شهر رمضان المبارك، فيه إشارة إلى حديث اليوم ومحاضرة اليوم، أنه العفاف والكفاف. في هذا الدعاء أقرأ اللهم، يعني يا الله زيني زينة زيني فيه في هذا الشهر وفي هذا اليوم، فيه الضمير يرجع إلى الشهر وإلى اليوم. اللهم زيني فيه في شهر رمضان وفي هذا اليوم بالستر والعفاف، استر علي يكون عندي عفاف، مقدار العفاف مع عفة أعيش، مو مع ولع وهلع، هل امتلأت هل من مزيد، لا مع عفة وكفاف. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني بالستر، مرة أخرى يطلب الإمام، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف. ألبس لباس القنوع، أقنع، القناعة كنز لا يفنى، فلذا أقنع فيما عندي. طبعا في القضايا الدنيوية وإلا في العلم لا، الإنسان لا يقنع، الإنسان المؤمن حريص على العلم محب للعلم، دائما يطلب العلم في الليل والنهار يطلب العلم. أما في القضايا الدنيوية لا، أقنع، قناعة عندي. لذا واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك أنت العاصم، بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه